مثال عظيم لتحتذي الأمم وتأخذ به العبرة والعظة. فالسعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره. وإن لم تتعظ بغيرك اتعظ بك غيرك، وكنت أنت المثال الذي يضرب الله عز وجل به المثل في إهلاك الظالمين. قال تعالى عن قوم سبأ، وقوم سبأ قبل أن نذكر الآية، طبعا كلنا يعرف أنهم كانوا يعيشون في اليمن، وفي هذا البلد كانوا يعيشون على الأمطار، فكانت الأمطار والسيول تأتي فتغرق بيوتهم وأرضهم. فجاء بعض ملوكهم وبنى لهم سدا عظيما بين جبلين ليحجب الماء خلفه فيفيض الماء ليسقوا به الزرع ولينتفعوا به ولا يغرق ديارهم وأرضهم. ولك أن تتصور سد بين جبلين كيف يكون حاله وكيف تكون ضخامته. ما تقوليش بقى السد العالي والكلام الفاضي ده إلى جوار هذا السد الكبير. إذا نظرت إلى سد عظيم كالسد العالي الذي يضرب به المثل، هذا لا يساوي شيء إلى جوار سد بين جبلين، وهو سد مأرب المشهور في التاريخ. جاء هذا الملك وبنى هذا السد، فحجزت كل المياه خلف السد وجدولت المياه وقننت، فامتلأت أرض اليمن بالأشجار والبساتين، وصارت أرض الجزيرة كلها جنان. قال تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. انظر إلى الوصف: جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. قوم سبأ كانوا يعيشون في أمر عجيب جدا، حتى أن المرأة إذا أرادت أن تجمع الفاكهة لا تحتاج من يجمع لها، بل كانت تحمل الآنية فقط على رأسها، الآنية اللي احنا بنسميها المشنة أو غيره، تحملها على رأسها لتمر فقط. فهذه الآنية لمجرد أنها تهز أعرف الأشجار تتساقط الفاكهة، فتمتلئ الآنية على رأسها بالفاكهة وترجع. كانوا يعيشون في عيش عجيب، بل وانظر معي إلى قوله تعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. أمر عجب، أي أن الله تبارك وتعالى رزقهم بأشجار الفاكهة في كل أرض الجزيرة العربية. فلك أن تتصور أن الرجل كان يسافر من اليمن إلى الأردن أو إلى فلسطين ولا يحتاج أن يتزود لسفره، ما ياخدش معاه أكل أو فلوس، لأنه أينما سار وجد أشجار الفاكهة، أينما سار وجد أشجار الفاكهة والطعام والشراب في كل مكان. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، القرى التي باركنا فيها هي قرى الشام، وعلى رأسها فلسطين وبيت المقدس. فلك أن تتصور هذا النعيم الذي كان يعيش فيه هؤلاء. ولكن اسمع، قال ربنا: فأعرضوا. أعرضوا عن ماذا؟ أعرضوا عن شكر النعمة، أعرضوا عن عبادة المنعم. وكل إنسان ينعم عليه بنعمة ومن السارقين الذين جسموا على هذه الأمة طيلة السنوات الماضية. هذه نعمة إذا لم نشكر الله عليها ضاعت. من أعظم النعم التي نعيشها أن عاشت أمتنا الآن وعاش شعبنا العظيم بروح الثورة. فإذا لم نتغير، إذا لم نستغل الفرصة ونتغير إلى الأفضل ونغير الأخلاق الفاسدة والعادات البالية، إذا لم نتغير ستزول النعمة، نعمة الحرية التي نعيش فيها الآن. بعض الناس أحيانا كان لا يستطيع أن يسافر في بلده الذي يعيش فيه حتى لا يقبض عليه بشؤم قانون الطوارئ. أنت الآن تعيش في حرية، تعيش في نعمة، تستطيع أن تذهب إلى أي مكان. فهل لا شكرنا الله على هذه النعمة؟ إذا لم نتغير لن يتغير شيء. انتبه حتى لا تعيش في وهم، لأن الله تبارك وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لابد أن نتغير نحن، ومش لازم أن ربنا أزال الظالمين وأزال دولة الظلم أن احنا نستحق. ما هو الظالم بيزول عشان حاجتين: الظالم المفتري، سواء كان رئيس دولة أو حاكم أو رجل مفتري على حيه مثلا، الظالم يزول لسببين اثنين ليس لهم ثالث. السبب الأول أن يستجيب الله عز وجل دعاء من ظلم، وأن يكون المظلوم أهل لنصرة الله. طب ممكن ما يبقاش كده. السبب الثاني إن ممكن الظالم ده تجبر على الله عز وجل فقصمه الله. مش لازم تكون أنت تستحق، لكن ممكن الظالم افترى وصل إلى حد كما قال يأجوج ومأجوج حينما يخرج: قضينا على أهل الأرض ولم يبق إلا أهل السماء. فحينما يغتر الظالم ويصل إلى هذا الحد يأتيه العذاب من حيث لا يحتسب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فربما زال الظالمين لأنهم تجبروا وليس لأننا نستحق. إذن نريد أن نكون أهلا لنصرة الله حتى لا يبتلي الله عز وجل الأمة بفرعون جديد. وما أكثر الفراعنة، فحكامكم منكم، حكامنا منا. إن علم الله أننا نستحق حاكما عادلا يسر ذلك لنا، يسر ذلك لنا. ولكن إذا ظل الناس في هذا الضياع، إذا ضاع الناس وأعرضوا عن شرع الله فهم مهددين. اسمع إلى قوم سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، أعرضوا عن شكر النعمة. طيب كانت النتيجة: فأرسلنا عليهم سيل العرم. هذا السد الذي كانوا يتباهون به أمام الأمم، هذا السد الذي هو علامة من علامات التاريخ، فتق الله عز وجل عليهم هذا السد. انهار سد مأرب، وجاءت السيول من كل مكان فأغرقت أرضهم وأغرقت ديارهم وشتتت جموعهم. فأرسلنا عليهم سيل العرم، اسمع: وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل. بدل ما كانت الأشجار أشجار فاكهة تخرج الثمار ببركة عجيبة، بدل الله عز وجل هذه الأشجار فصارت أشجار شوك لا تنبت فاكهة إلا قليلة. أنبت الله عز وجل لهم ما يضمن بقاءهم على قيد الحياة فقط. ولكن نزع عنهم كل البركة هذه. فبدأ الأشجار الفاكهة التي وصفتها لكم صارت أشجار شوك، فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل. طلع لهم شجر السدر، شجر السدر اللي هو عامل زي شجر الصمت اللي هو كله شوك، بدلوا وغيروا فغير الله عليهم، لم يشكروا نعمة الله فزالت عنهم. ولذلك إياك أن تغفل عن الشكر، وهذه مصيبتنا الآن. قوم سبأ ضاعوا لأنهم لم يشكروا نعمة الله، كفروا بنعمة الله. ولاحظ كفروا بنعمة الله، مش بقول كفروا بالله، اللي كفر بالله عارفينه، أما كفر بنعمة الله فقد تكون مسلما وأنت كافر بنعمة الله، يعني لا تؤدي شكرها. وهذا ما يحصل اليوم. رجل مسلم ينعم الله عز وجل عليه مثلا بنعمة عظيمة مثل الزواج، كيف يقابل هذه النعمة؟ نعمة الزواج المفترض أن يقابلها بشكر الله عز وجل، وأن يزداد طاعة وعبادة وثناء على الله الذي أنعم عليه بهذه النعمة. لكن للأسف ترى المسلم يكفر بنعمة الله من أول يوم فيبدأ فرحه بالمعصية. هل هذا هو الشكر؟ يبدأ فرحه من اليوم الأول بالغناء والراقصات وشرب الخمور إلى آخر هذا، هل هذا شكر للنعمة؟ هذا أمر عظيم، هذا سبب لزوال النعمة. الرجل المسلم ينعم الله عز وجل عليه بالزواج فتراه يترك بناته وامرأته وأخواته يتراقصن في الشارع أمام الناس، وكأن الغيرة قد ذبحت في قلبه بسكين بارد. أين شكر النعمة إذن؟ لا تعرض، لأنك إن أعرضت زالت النعمة. ولذلك أنا أقول معظم مشاكل البيوت وكثرة حالات الطلاق وما نشاهده في من مشاجرات ومشاحنات في البيوت سببه أن الناس تبدأ بمعصية الله وتعيش على غير طاعة الله عز وجل. قوم سبأ أعرضوا، فأرسل الله عز وجل عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا. وهل نجازي إلا الكفور؟ أي أن الله عز وجل يريد أن يبين لك أنه ما ظلمهم، ما ظلمهم في ذلك، إنما كان هذا جزاء بسبب كفرهم بنعمة الله وعدم شكر النعمة وعدم العيش على طاعة الله تبارك وتعالى. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ثم قال تعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا، هذه المصيبة، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. قلت لك الرجل يسير من صنعاء إلى الأردن دون أن يتزود لسفره، أشجار الفاكهة في كل مكان، فبلغ الجهل بهؤلاء وبلغ كفر النعمة بهؤلاء أن طلبوا وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، يعني عايزين نحس ان احنا مسافرين، عايزين نحس بالتعب شوية. قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، يعني يريدون أن يزول هذه الرفاهية أو أن تزول هذه الرفاهية. انظر إلى هذا الغباء العجيب، الله ينعم عليك بالنعمة وأنت تسأمها، فقال الله عز وجل وقالوا ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا وظلموا أنفسهم فماذا كانت النتيجة؟ فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فجعلناهم أحاديث، أي جعلناهم أحاديث يتحدث الناس بأخبارهم وما جرى لهم. نحن الآن بعد هذه الحادثة بآلاف السنين والآن نتذاكر ونتحدث ما جرى لقوم سبأ. فجعلناهم أحاديث، أي ليتحدث الناس بأخبارهم والذي جرى لهم. فجعلناهم أحاديث، أي جعلهم الله عز وجل عبرة ليعتبر بهم من بعدهم. قلت لك السعيد من وعظ بغيره، وهذه مشكلتنا أننا لا نتعظ. يعني مثلا الرجل المسلم يرى ما نشاهده وما مر بالأمة من زوال الظالمين الذين لم يكن أحد يتوقع أن يزولوا. فأنت إذا كنت ظالما لأختك في الميراث، إذا كنت ظالما لجارك في شبر من الأرض، إذا كنت سارقا لمتر من ميراث أخيك، إذا كنت ظالما لأولادك، إذا كنت ظالما لامرأتك، إذا كنت ظالما لأمك، إذا كنت ظالما بأي صورة من صور الظلم، اعتبر بما جرى. الظالمين، الظلم الكبار الذين لم يكن أحد يتصور، لا أنت ولا أنا ولا أي أحد، أن يزولوا وأن يذلوا هذا الذل. فلماذا لا تعتبر قبل أن يلحق بك ما لحق بهم؟ ما هو أنت ظالم برضو، أنت ظالم وإن كان ظلمك ليس كظلمهم، أنت ظالم لفرد أو لفردين أو لثلاثة وهم كانوا يظلمون شعوبا. لكن اعتبر، فالسعيد من وعظ بغيره. ولذلك أتعس الناس الذي لا يتعظ بغيره، وأسعد الناس من اتعظ بغيره. يعني مثلا لما تنظر إلى تاريخ زوال الملوك الظالمين تجد عجب، أتعجب ساعتها وأنا أقلب صفحات التاريخ، لا أقول التاريخ القديم، التاريخ الحديث حتى، أتعجب كيف لا يعتبر هؤلاء. يعني هؤلاء الظلمة في مصر أو في تونس أو في سوريا أو في غيرها لم يعتبروا مثلا بما جرى في رومانيا من ظلم الحكام وثورة الشعوب، ويؤدي الأمر إلى إعدام الحاكم أمام الناس على الملأ. لم يعتبر مثلا بما جرى لهتلر. هتلر هذا علامة من علامات الإجرام في تاريخ البشرية، لا أقول في التاريخ الحديث. لا أعلم رجلا قتل ملايين البشر، والله حتى ولا جنكس خان مثل هتلر ومثل أصحاب الثورة البلشفية مثلا. فالسعيد من وعظ بغيره، أين القياصرة الذين كانوا يحكمون روسيا؟ قامت عليهم ثورة وأعدموا. أين حكام رومانيا؟ قامت عليهم ثورة وأعدموا. أين هتلر؟ هزم وانتحر. أين موسوليني الذي قتل البشرية قتلا باردا وفي النهاية أعدم؟ لماذا لم يتعظ هؤلاء؟ لأنهم تعساء، أن يتعظوا مثلا بغيرهم، فشاء الله عز وجل وقدر أن يجعلهم هم أيضا ممن يعتبر بهم وينظر إلى حالهم. فالتاريخ مليء، فاعتبر بغيرك، لأنك إذا لم تعتبر بغيرك اعتبر بك غيرك. لذلك قال الله فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. بعدما أنعم الله عز وجل عليهم بنعمة الأمن، وكانوا قبائل شتى، جرهم وخزاعة وأعدد قبائل العرب التي كانت تعيش في اليمن، بعدما كانوا يعيشون في وطن واحد وفي بلد واحد، مزقهم الله عز وجل كل ممزق. بعد هذه هذه السيول تفرقت القبائل العربية، فذهب بعضهم إلى مكة، وذهب بعضهم إلى الشام، وبعضهم إلى هنا وهناك، ومزق الله عز وجل جماعتهم لأنهم لم يشكروا نعمة الله عز وجل عليهم. ومزقناهم كل ممزق، ثم يقول ربنا إن في ذلك لآيات، أي عبر وعظات لكل صبار شكور. في هذه الآيات وفي هذا الحدث عبرة، لكن لا يعتبر بها إلا واحد من اثنين، لكل صبار أي صبار على أوامر الله مقيم على طاعة الله، لكل صبار شكور يشكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه. هؤلاء هم الذين ينتفعون بهذه الآيات، أما غير ذلك فنحن نرى العجب. كاد والله قلبي أن يتفطر ونحن نسمع في الأيام الماضية هؤلاء شهداء الزور الذين قال الله عنهم ستكتب شهادتهم ويسألون. المحكمة الإدارية أرسلت إلى فضيلة المفتي وطلبت منه أن يرسل لهم خطابا يبين لهم فيه حكم النقاب في الإسلام. فقام المفتي الذي اختاره الظالمين من قبل ليكون مفتنا للناس، لكن لم يعتبر الرجل، لم يعتبر، اسمع ماذا قال. أرسل إليهم المفتي إلى المحكمة الإدارية وضللهم وشهد زورا وقال النقاب عادة وليس عبادة ولا علاقة له بالإسلام. فقامت المحكمة الإدارية وحكمت بعدم دخول المنقبات إلى لجان الامتحانات في الامتحانات القادمة. هذه الشهادة، هذا الرجل لم يعتبر بزوال الظالمين. فضيلة المفتي ذاته هو الذي قال بالحرف والكلام بصوته وصورته على مواقع الإنترنت على يوتيوب، كان يقول وهو أستاذ في الجامعة قبل أن يكون مفتنا، أقصد مفتيا، كان يقول النقاب فريضة، قال بفرضيته الأحناف والشافعية والحنابلة، وقال وحرفه، بل وعقب هو على قول المالكية وقال أنهم قالوا إذا كانت المرأة في بلد فتنة فيجب عليها أن تستر أيضا وجهها. هذا كلامه قبل أن يكون مفتيا. ستكتب شهادتهم ويسألون، هذه شهادة زور لا نقبلها أبدا، ونحن كأناس ننتمي إلى الأزهر نبرأ من أمثال هؤلاء، هؤلاء لا يمثلوننا. ولذلك نحن نؤيد الثورة العظيمة التي انطلقت في الثلاثاء الماضي في قلب الأزهر الشريف، التي قادها علماء الأزهر الأحرار من أساتذة الجامعات الأزهرية، وقاموا بطلابهم بثورة لإقالة شيخ الأزهر ولإقالة المفتي. والله محقون، لأن الأزهر هذا شامة، الأزهر هذا علامة بارزة في تاريخ الإسلام. الأزهر لمن لم يعلم يا سادة، فإنه للأسف بعض أهل مصر لا يعرفون مكانة الأزهر. الأزهر هو حامي حمى اللغة العربية في العالم كله على مدار 1000 عام. الأزهر الشريف حامي حمى القرآن الكريم بقراءاته 10. الأزهر الشامة العلامة. والله لا أنسى أبدا حينما ذهب فضيلة الإمام الأكبر جاد الحق عليه رحمة الله، حينما ذهب إلى زيارة في بلد من بلاد الأعاجم وأرسل الشيخ على أكتافهم، رأيتم حبا أعظم من هذا؟ لكن هذا الحب لا يناله إلا العظماء، لا يناله إلا الرجال الأتقياء الذين لا يراقبون أحدا إلا الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. تتغير الفتاوى من أجل المناصب. هؤلاء، هذا نفاق واضح وتلون واضح، وهذا الكلام موجود، وهذا الكلام موجود. من أجل هذا السعيد من وعظ بغيره، وأسأل الله أن يعجل بزوال المنافقين وبزوال الظالمين، إنه على كل شيء قدير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صاحب الخلق الجميل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، زوال النعم سببه عدم الشكر، حتى ولو كانت النعمة موجودة تحت قدميك فربما تحرم منها بسبب بعدك عن شرع الله ومنهجه. فمثلا أذكر لك مثالا من الماضي ومثالا من الحاضر. رأينا قوم سبأ وما جرى لهم. الآن ونحن نعيش في هذا العالم، المنظمات الدولية كلها تقول بأن العالم فيه أكثر من مليار جائع. سكان الأرض 6 مليارات، فيهم مليار لا يجدون لقمة الخبز. لماذا؟ ما السبب؟ مع أن الله عز وجل خلق الأرض وقدر فيها أقواتها، بمعنى أن الله تبارك وتعالى خلق الخير في الأرض يكفي من على ظهرها، بل ويزيد. فلا تظنن أنه يوجد أناس جائعون لأن مثلا محاصيل العالم لا تكفي أن تطعم الناس، لا، ولكن السبب بعد الناس عن شرع الله، يبتعدون عن الشرع، فيسلط الله عز وجل عليهم من يسلب منهم هذا الخير لأنهم أعرضوا عن شرع الله. كيف ذلك؟ مثلا حينما تنظر إلى الدول الكبرى، الدول الكبرى زي أمريكا، زي الاتحاد الأوروبي وغيره، هذه الدول كل عام تلقي بأطنان وملايين أطنان القمح في المحيط. ليه؟ قال للحفاظ على السعر العالمي. يعني إيه الحفاظ على السعر العالمي؟ يعني علشان القمح يفضل غالي، بدل ما القمح سعره 5 مثلا جنيه، إن زاد عرضه نزل سعره. فهم يرمون بآلاف وملايين الأطنان في المحيطات ليظل القمح مرتفع السعر. ليه؟ السبب حتى يستعبدون الشعوب بذلك. هتسمع الكلام هنديك تاكل. دولة زي مصر القمح اللي عندها بيكفيها حوالي 4 شهور، طب باقي شهور السنة تستورد هذا القمح من الغرب، فالغرب يعطيك بشرط أن تنفذ أجنداته الخاصة، فإن خرجت عن أجنداته ولم تراعي المصالح التي يسمونها دولية وهي المصالح الاستعمارية منع منك هذا القمح. هذه الحضارة، هذه حضارة دعاة الحرية والمدنية. فهل العيب في ذلك أن الله عز وجل لم يقدر في الأرض أقوتها، أم العيب في 60% من الشعب المصري تحت مستوى الفقر المدقع، يعيشون على البقوليات. يعني مثلا أكثر من 30% من الشعب المصري، وهذه إحصاءات حقيقية، لا يأكلون الفاكهة، ما يعرفوش حاجة اسمها فاكهة أنت تأكلها. 30% من الشعب لا يعرفها. فلك أن تتصور أن الشعب كله كان يعيش على 5% من خيرات البلد. خير البلد 5% بس تقريبا. فسبحان الله العظيم. طب أين ذهب هذا الخير؟ لأن الناس ابتعدوا عن شرع الله عز وجل وغيروا وبدلوا، سلط الله عز وجل عليهم هذه العصابة التي زالت ولله الحمد، التي ترونهم الآن في السجون، هذه العصابة التي نهبت خيرات الأمة بطريقة بشعة لا تسمع لها نظيرا. السبب ماذا؟ السبب بعد العباد عن الله. السبب في هذا بعد العباد عن الله. وأختم لكم بمثال غريب جدا ما قرأت له نظيرا في التاريخ، وهذا المثال حدث في قرابة القرن السادس الهجري، وفيه يذكر صاحب معاجم البلدان عن خراب مدينة الفسطاط اللي هي مصر القديمة، وكان فيها الفاطميون. طبعا في آخر عهد الفاطميين، الفاطميين الدولة الشيعية المجرمة هذه كانت دولة سيئة جدا، أسوأ حتى من النظام الماضي، أسوأ من النظام الذي كان يحكم. لك أن تتصور أنه قبيل دخول صلاح الدين إلى مصر وصل الحال بالناس في مدينة الفسطاط وما حولها من الجوع، أنهم أكلوا أوراق الشجر، وكانوا يصطادون القطط والكلاب النافقة ليأكلونها، حتى أن رطل القمح كان يباع بالذهب والفضة. تصور كيلو قمح أو كيلو رز تشتريه مثلا باثنين ثلاثة جنيه ذهب بجرامات الذهب. يعني تصور أنت الآن لو كيلو القمح وصل لخمسين جنيه تبقى مصيبة. وصل في عهدهم أن الناس كانت تشتري القمح بقناطير الذهب والفضة، حتى أنه في يوم من الأيام اعتدى أربعة من العبيد على بغلة قاضي القضاء زي وزير العدل، اعتدوا على بغلته، أخذوا البغلة وذبحوها وأكلوها من شدة الجوع. فلما علم بهم القاضي أخذ الأربعة وحكم عليهم بالإعدام شنقا، وعلقوا من رقابهم على أبواب محكمته الظالمة. ولكن لما أصبح الناس فوجئوا بشيء عجيب جدا، فوجئوا أن جثث الأربعة أكلت أيضا، أكلت من شدة الجوع، أكلت جثثهم من شدة الجوع، حتى أن العبيد كانوا يتصيدون بعض الضعفاء ويأكلونهم من شدة الجوع. فلما جاء صلاح الدين رحمه الله ودخل إلى مصر وإلى مدينة الفسطاط وقضى على دولة الظالمين وفتح قصر العاضب آخر خليفة من خلفاء الدولة الفاطمية، فتح قصره أمام الناس، فدخل الناس إلى قصره فوجدوا مثاقيل الذهب والفضة، وجدوه يكنز كنوزا طائلة في قلب قصره. فهذه مجاعة حصلت ومات بسببها المئات. هذا يحدث، يحدث متى؟ إذا أعرض الناس عن شرع الله حل بهم هذا، لأن الإعراض عن الله يساوي دمار، يساوي ضياع. فدورنا الآن أن نرجع إلى الله وأن نغير ما نحن فيه، وأن نغير العادات والتقاليد التي تخالف الإسلام، عادات المآتم، عادات الأفراح التي يؤذى بها الناس والتي تقام على غير شرع الله، العادات والتقاليد التي يخالف الناس بها شرع الله في المواريث، الأخلاق الفاسدة من الشتم والسباب وغيره. هذه العادات والتقاليد والسعيد من وعظ بغيره. أسأل الله أن يستعملنا ولا يستبدلنا. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا واحلل سقيمة صدورنا. اللهم لا توفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا توفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم تب علينا جميعا توبة من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا جميعا توبة من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا جميعا توبة من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، ودمر الكفر والكفر.